بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحميدي مقيم في الرياض السليمانية. أخونا له رسالة طويلة وموضوع أطول يتعلق بالطلاق. يقول: تزوجت قبل 5 أعوام، وكنت وقتها لا أصلي ولا أصوم ولا أقوم بأي فريضة أبدا. كنت على خلاف دائم مع زوجتي. قلت لها ذات يوم: أنت طالق أمام أهلها. وحضرت لهما في اليوم التالي وأخذتها إلى بيتي بالمرة، ثم المرة الثانية أرسلت لها ورقة وقلت لهما: أنت طالق. وبعد مرور 3 أيام حضرت وأخذتها إلى بيتي، وبعد مرور 9 أشهر قررت السفر للسعودية، وأخبرت أهلها على طلاقها، ثم أخذوا عفشي من بيتي في غيابي مقابل أن أطلقها. المهم طلقتها تفاديا للمشاكل، وحضرت للسعودية، والحمد لله استقمت وعرفت الكثير عن الإسلام، وبدأت الصلاة والصوم، وحجيت أكثر من مرة، وحفظت الكثير من كتاب الله. مكثت في السعودية 2 سنين ورجعت إلى بلدي وعقدت عقدا جديدا وبمهر جديد على زوجتي الأولى، لأنني سمعت من هذا البرنامج بأن الذي لا يصلي عقده باطل، لذا قلت بأن زواجي من أوله باطل، ولذلك عقدت عليها من جديد. أرجو إفادتي عن صحة ما فعلت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إذا كان الواقع وما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي وهي تصلي، فإن العقد يكون غير صحيح، لأن ترك الصلاة هي أصح قول أهل العلماء، وإن لم يجحد الوجوب. أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين، وبذلك تبين بالطاقة الأولى ولا يلحقها ما بعدها، ويكون عقدك الجديد بعد التوبة. إذا كانت هي تصلي يكون عقدها الجديد بعد التوبة صحيحا، والحمد لله. ونسأل الله أن يهديكما جميعا ويصلح لكما جميعا، ويكون قد مضى عليها طلقة، وهي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية ما بعدها لا تلحقها لكونها تصلي وأنت لا تصلي، فالعقد غير صحيح ولا يلحقها بسبب ذلك إلا طلقة، والعمدة على النكاح الجديد الذي بعد التوبة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات من ليلى بالأفلاج رسالة، تقول: أم العنود، لها أكثر من سؤال في أحد أسئلتها. تقول: ما حكم خرق الأنف للنساء؟ وهل هو صحيح أم بدعة؟ وهل التي لم تفعل هذا تكون آثمة؟ نرجو أن توضحوا لنا الحكم، جزاكم الله خيرا. لا نعلم فيه بأس، بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء، خرق الأنف والأذن، هذا مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي، فلا حرج فيه إن شاء الله وليس بواجب. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني في شهر رمضان استفرغت 10 أيام ولم أفطر، هل علي القضاء أم لا جزاكم الله خيرا؟ إن كان الاستفراغ اختيارك فعليك القضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. أما إذا كان غلبك ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليه القضاء، لهذا الحديث المذكور. أما إن كنت سفرتي أنت بنفسك اختيارا منك في الأيام 10 فإنك تقضينها جميع الأيام، لأن الصوم بطل بذلك. جزاكم الله خيرا. لها سؤال تقول: هل الكحل وقص الأظافر جائز في نهار رمضان أم لا؟ قص الأظافر جائز لا شك فيه في رمضان وفي غيره، كالعجلة في العرض وحلق العانة كله مشروع في رمضان وفي غيره. أما الكحل فبعض أهل العلم كره ذلك في النهار لأنه قد ينساب إلى الحظ، والصحيح أنه لا يضر الصيام الكحل في النهار، لكن تركه وفعله بالليل يكون أحسن وأبعد عن الشبهة، وإلا فالصواب أن الكحل في رمضان لا يضر الصيام. جزاكم الله خيرا. من المستمع إسماعيل محمد موسى مقيم في مكة المكرمة رسالة يقول فيها: لنا في السودان أدوات تؤجر للمناسبات كمكبرات الصوت والكراسي والصيوانات ومفارش وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علما بأن هذه الأشياء أحيانا تؤجر للمآتم والندوات الدينية والثقافية، فهل هذا يجوز أم لا جزاكم الله خيرا؟ لنا بالسودان أدوات تؤجر للمناسبات كمكبرات الصوت وكراسي وصيوانات مظلات ومفارش وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علما بأن هذه الأشياء أحيانا تؤجر للمآتم والندوات الدينية والثقافية، فهل هذا يجوز أم لا جزاكم الله خيرا؟ تأجيرها في المناسبات المباحة والمشروعة لا بأس بذلك، إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر أو لمناسبات أخرى ليس فيها منكر مباحة ما بأس. أما تأجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر من إنشاد المآتم التي تعتبر بدعة، كإنشاد الوليمة من أهل الميت إذا مات الميت، هذا بدعة من عمل الجاهلية، كن يقيمون وليمة لجروة ميتهم، هذا من البدع من أمر الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة. فالمقصود أن كون أهل الميت يعدون طعاما للناس مأتما وحزنا هذا من عمل الجاهلية، لا يؤجر عليهم الكراسي ولا غيرها. وهكذا إذا كان يقام في الاحتفال أمور منكرة من الملاهي والعود والسينما وأشباه ذلك مما يعتبر محرما فلا يجوز ذلك. فالخلاصة أنها إن أجرت على من يستعملها في أمر مشروع أو مباح فلا بأس، وإن أجرت على من يستعمل فيها المنكر أو يستعملها في بدعة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: ما حكم تصليح اللحية من قصها وتدويرها من أقصى الرقبة جزاكم الله خيرا؟ اللحية يجب توفيرها، اللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وعدم قصها أو حلقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قص الشوارب وأعه اللحى حاله المشركين، متفق على صحته. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأسر اللحى حاله المشركين، رواه البخاري في صحيح رحمه الله. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرف اللحى حاله المجوس، رواه مسلم في الصحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم أرفوا، وقوله وسروا، وقوله أعفوا، كل هذا يدل على ما يجوز التعرض لها، لا بقص ولا بحلق، بل يجب أن توفر على حالها وترخى وتعفى، فلا يقص منها ولا يحلق منها ولا يحلق كلها، لا يجوز حلقها ولا قصها، بل يجب توفيرها وإرخاؤها وإبقاؤها. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمعة سين ألف عين من الأردن رسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحدها تقول: كيف نصلي صلاة الوتر جزاكم الله خيرا؟ صلاة الوتر سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، يعني يوتر من الليل عليه الصلاة والسلام، وأرشد الناس إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له لقد صلى، متفق على صحته. قال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وكان صلى الله عليه وسلم كل ليلة، والغالب أنه كان يوتر بإحدى عشرة، يسلم بكل ثنتين ويوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بأقل من ذلك. فالسنة المؤمن والمؤمنة التهجد بالليل والإيتار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، متفق على صحته. وهذا النزول يليق بالله، هذا النزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء والضحك والرضا والغضب، كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى، يجب أن تمر كما جاءت، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فليس نزوله كنزولنا، وليس غضبه كغضبنا، وليس ضحكه كضحكنا، وليس سمعه كأسماعنا، وهكذا بقية الصفات، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى في كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيتار في آخر الليل أفضل ولو بواحدة، لكن إذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فهو أفضل، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وإن أوتر في أول الليل قبل أن ينام فلا بأس، لكن يخشى أن لا يقوم، أو في وسط الليل، كله حسن، لكن أفضل ذلك عصر الليل في الثلث الأخير، هذا هو أفضل. جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز أن أصلي وأنا متطيبة بالطيب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها، بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة، يعني المؤمنة طية في بيتها، المؤمنة طية في بيتها وعند زوجها، وليس لها التطيب عند الخروج إلى الأسواق ولا إلى المساجد. أما المؤمن فيتطيب في بيته وفي أسواقه وفي المسجد مما مطلوب، ومن سنة المرسلين. فإذا صلت المرأة في بيتها الطيبة مثل العود أو الورد أو العنبر ونحو ذلك كله طيب، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك، بل هو مطلوب. لكن لا تخرج بالطيب الذي يجد الناس رائحته، لا تخرج الى الاسواق ولا الى المساجد، لان رسولنا هذا لا يخرج من السنه. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. من المستمع خالد ابراهيم من مكه المكرمه رساله وضمنها بعض الاسئله، في احدها يقول: نرجو من سماحتكم ان تفسروا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأن بعض الناس يسيئون فهمها فيعتقدون أن الناس كلهم سوف يدخلون النار وكلهم سوف يحاسب بعمله، فإن شاء الله أخرج من يشاء ويبقي من يشاء. جزاكم الله خيرا. هذه الآية الكريمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فسرها النبي بأن الورود المرور والعرض، هذا هو الورود، يعني مرور المسلمين عليها إلى الجنة، ولا يضرهم ذلك، منهم يمر كلح البصر، ومنهم يمر كالبرق، منهم يمر كالريح، ومنهم يمر كأعجاب الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم، ولا يدخلون النار. المؤمن لا يدخل النار، بل يمر مرور لا يضره ذلك. فالصراط جسر على متن جهنم يمر عليه الناس، وقد يسقط بعض الناس بشدة معاصيه وكثرة معاصيه فيعاقب بقدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار إذا كان موحدا مؤمنا. وأما الكفار فلا يمرون، بل يساقون إلى النار ويحشرون إليها، نعوذ بالله من ذلك. لكن بعض العصاة الذين لم يعفو الله عنهم قد يسقط بمعاصيه التي مات عليها لم يتب، كالزنا وشرب المسكر وعقول الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك من المعاصي كبيرة، صاحبها تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو سبحانه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، ولكنه يغفر ما دون ذلك من المعاصي لمن يشاء سبحانه وتعالى. وبعض أهل المعاصي لا يغفر له، يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة أن بعض العصاة يدخل النار ويقيم فيها ما شاء الله، فقد تطول إقامته لكثرة معاصيه التي لم يتم منها، وقد تقل. ويشرع النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة عدة شفاعات، يحد الله له حدا فيخرجهم من النار فضلا منه سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام لكن لهم معاصي لم يتوبوا منها. وهكذا تشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراد، ويبقى أناس في النار من العصاة لا يخرجون بالشفاعة، فيخرجهم الله جل وعلا فضلا منه سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار بفضله، لأنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإسلام، لكن لهم معاصي ماتوا عليها لم يتوبوا فعذبوا من أجلها. ثم بعد مضي المدة التي كتبها الله عليهم وبعد تطهيرهم بالنار يخرجهم الله من النار إلى الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. وبما ذكرنا يتضح معنى الورود، وأن قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها يعني مرور فقط لأهل الإيمان، وأن بعض العصاة قد يسقط في النار. ولهذا في الحديث فناجي مسلم ومكدس في النار، فالمؤمن السليم ينجو وبعض العصاة كذلك، وبعض العصاة قد يخر ويسقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل لأهل مكة عمرة؟ وإذا كان معنى العمرة عند علماء اللغة الزيارة، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء مناسك العمرة، فكيف يحدث هذا وهم من أهل مكة؟ جزاكم الله خيرا. العمرة هي زيارة بالنسبة إلى الغريب، أما أهل مكة فالعمرة لهم هي الطواف والسعي والتقصير، وهي نوع من الزيارة بخروجه إلى الحل ثم رجوعه، لكن المقصود منها في حق أهل مكة هذا العمل العظيم وهو الطواف والسعي والتقصير، فلهم عمرة يخرجون إلى الحل تنعيم أو عرفات أو جيرانة أو جدة ويحرمون بالعمرة، ثم يدخلون ويطوفون ويسعون ويقصرون وتسمى عمرة، وإن كان أصلها الزيارة بالنسبة للغريب لكنها عمل عظيم، عمل الطواف والسعي والتقصير أو الحج، العبادة عظيمة فيها الطواف بالبيت وفيها السعي من الصغرة، فهي عمرة لهم وإن كانوا من أهل مكة وليس لهم زيارة لأنهم قريبون من مكة إذا خرجوا إلى التنعيم، ليسوا بعيدين وليس سفرا، فلا تتحقق في حقهم أنها زيارة، لكن فيها العمل الصالح فيها الطواف والسعي، ولكنها تسمى زيارة بالنسبة إلى الغرباء. وقد اعتمرت مكة وقد اعتمرت عائشة من مكة رضي الله عنها لما حلت من حجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، وفي هذه الحال مكية مقيمة في مكة، ومع هذا اعتمرت من التنعيم رضي الله عنها بدلا من عمرتها التي دخلت بها إلى مكة من المدينة، لأنها دخلت مكة وهي حائض فلم تطوف ولم تسعى قبل الحج، وأحرمت الحج مع عمرة فات قارنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طواف بالبيت وما يصرف يكفيك لحجك ومرتك، يعني انها صارت قارنه. فطلبت منه عمره مستقله فوافق على ذلك عليه الصلاه والسلام، وامر اخاه عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم عمره مستقله كصواحباتها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فانما اعتمر عمره مستقله دخلوا بها مكة من المدينة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، فحبت أن تفعل مثلها عمرة مستقلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم، فاعتمرت بعد الحج. فدل ذلك على أنه لا بأس يخرج المكي إلى التنعيم أو غيره من الحل لأخذ العمر، فالعمرة عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟ لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في الجنابة إذا اغتسل الجنابة ونواهما فإنه يجزي عند جمع من أهل العلم، والأفضل يتوضأ حتى في الجنابة يتوضأ ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة يتوضأ أولا يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ثم على بدنه هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. من عدن المستمعة راقية إبراهيم رسالة وضمنتها بعض الأسئلة، في أحدها تقول: أنا أعاني من الربو ومن حساسية في الأنف مما يضطرني إلى تعاطي دواء للنوم في كل ليلة وخاصة في أيام الشتاء، الأمر الذي يعيقني عن القيام لصلاة الصبح في وقتها حيث أؤديها قضاء مع صلاة الضحى، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا، يجب عليك أن تصلي في الوقت على أي حالة تستطيعينه، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، بل يجب أن تصلي في الوقت قائمة إن قدرت، فإن عجزت صلي قاعدة، فإن عجزت تصلين على جنب، فإن عجزت فصلي مستطيع. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة عند وجود المرض. قد اشتكى عمران بن حصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا يجده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب عليك أن تصلي على حسب الطاقة في الوقت قبل الشمس، قبل طلوع الشمس، والأفضل التبكير بها في غلس عند اختيار الصبح بغربة الليل، على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، إن استطعت أن تصلي قائمة صلي قائمة، وإن عجزت صلي قاعدة، وإن عجزت فصلي على جنب، والجنب الأيمن أفضل إذا تيسر، فإن عجزت فصلي مستلقيا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كان في ذراعي المرأة شعر فهل يجوز إزالته بالموس؟ لا حرج في ذلك، بالموس أو غيره من الأدوية، الذراع أو الساق أو الفخذ أو كما تزال العانة بالدواء. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين هو خالد شكر محمود رسالة وضمنها بعض الأسئلة، يقول: إنني كنت أصلي وأصوم والحمد لله وأقرأ القرآن، ولكن الآن تركت الصلاة منذ 3 أعوام، والسبب أنني أصبت بإصابة شلل الأطراف السفلى ونسبة العجز 100%، ولا أستطيع أن أصلي وليس هناك من يعينني، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا، علما بأني أشرب في كل 2 ساعة نصف لتر من الماء حسب توجيه الطبيب. جزاكم الله خيرا. عليك أن تصلي حسب طاقتك. يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وعليك الوضوء بواسطة من يعينك على ذلك إذا تيسر ذلك، فإن عجزت عن الماء فالتيمم، فإذا كانت يداك لا تستطيع بهما التيمم فعليك أن تستعين بغيرك من زوجة أو غيرها حتى توضئك بالماء إن تيسر، وإلا فالتيمم بالتراب، تمسح وجهك وكفيك، تمسح وجهك وكفيك بالتراب بالنية عنك، تأمرها بذلك، أنت تنوي وهي تفعل، أو خادم أو ولد أو أخ، تستعين بمن يتيسر من الناس حتى يقرب لك الماء إن استطعت الماء، فإن لم تستطع فالتيمم. أما الخارج من السبيلين فيزال بالاستجمار، إن تيسر بالماء